الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير، تناول فيه إن شاء الله تعالى تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، نطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآيات. والمقام لا يتسع للإتيان على تفسير الآية بتمامها، فالحديث الآن عن الخمر وشيء من أحكامها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان. الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة لها أكثر من سبب نزول، وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فالآية قد تنزل لعدة أسباب: حدث يحدث، وحدث آخر يحدث، وحدث ثالث ورابع، فتنزل الآية في كل هذه الأحداث، وكل صحابي يروي الحدث الذي عاصره وكان سببا لنزول الآية، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، كما تعددت أسباب النزول في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فنزلت في شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ومكثه عندها زمنا، ونزلت أيضا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ماريا، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. وأيضا على العكس، قد تنزل عدة آيات في واقعة واحدة، كقصة أبي طالب لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى ومات على الكفر، فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما قال النبي في نفس المجلس: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، نزلت أيضا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فآيتان نزلتا في واقعة واحدة، والآية الواحدة قد تتعدد أسباب نزولها ولا تعارض، لأن إذا شبهت بأمور الدنيا مثلا في طريق معين حدثت فيه حادثة سيارات، دخلت سيارة في تريلا مثلا، طفل صدمته سيارة مسرعة، عدة وقائع حصلت، فجاء ولله المثل الأعلى، جاء قائد المرور قال: خلاص هذا الطريق يوضع فيه مطب، فكل واحد يقول المطب صنع من أجل حادثة كذا، وهذا يقول مطب، والصحيح أن المطب صدر لجميع هذه الحوادث، لله المثل الأعلى. فالآيات التي نحن بصددها جاءت لها عدة أسباب النزول، منها الصحيح ومنها الضعيف. فمن الأسباب الصحيحة قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي في طرق المدينة فلقيني بعض الأنصار قالوا: تعالى كل معنا في بستان نحن شوينا شاة، أو عندنا لحم شاة، شوينا شاة وعندنا لحم وعندنا طعام وشراب، تعالى وعندنا زق خمر. فذهب معهم وأكلوا وشربوا الخمر وثملوا، فتناقشوا وهم في غياب من العقل، فقال بعضهم: الأنصار أفضل من المهاجرين. فقال سعد أو غيره: بل المهاجرون أفضل من الأنصار. فلما قال سعد هكذا أخذ رجل لحي الجمل، الذي هو اللحي الجمل العظم من الأذن، وضرب سعد ضربة شج أنفه، يعني كسر أنف سعد. فلما أفاقوا كل ينظر إلى الآخر: هذا مضروب هذا مضروب. فنزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وثمت سبب نزول آخر، ثمت سبب نزول آخر من حديث ابن عباس: كان هناك حيان من الأنصار بينهما توادد وتآخي، فجلسوا مع بعضهم، جلسوا مجلسا فشربوا خمرا وثملوا، فبعد أن شربوا الخمر وثملوا قام كل، أو تثاور الحيان، كل يضرب الآخر، الذي يكسر رأسه يكسر رجله. فلما أفاقوا وجدوا أنفسهم على هذه الحال، منهم الذي دمه يشجب دما، رأسه تشجب دما، وأنفه مكسورة، وكل واحد له عاهة. فبدأوا يتهمون البعض: هذا قل لا أنت كنت تفهم وأنت تضربني، كيف جاءت الضربة في هذا المكان؟ والثاني كل يتهم الآخر، ولم تكن بينهما من قبل ضغائن. فنزلت الآية الكريمة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر تطلق على ما خامر العقل عموما، الخمر تطلق على ما خامر العقل. ما معنى خامر العقل؟ خامر العقل غطى على العقل، فالتخمير التغطية، وأطلق على غطاء الرأس خمار لأنه يغطي الرأس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله. خمروها يعني غطوها، ولو بعود تعرضونه عليها. فالتخمير التغطية، فأطلق على الخمر خمر لأنها تغطي على العقل. ومن أي شيء تصنع، أي شيء يغطي على العقل يسمى خمرا، سواء صنعت من التمر الذي ترك نبذ وترك زمانا، أو سخن الماء الذي فيه التمر المنبوذ، حتى بعد أن كان مثلا أنتم تقرون في كتب الفقه يشربون على الخمس على الربع، يعني هب أنك وضعت 1000 جرام 1000 سنتيمتر مكعب لتر مية على شوية تمر، يسخنونه حتى يتحلل بسرعة ويتبخر الماء، يبقى من 1000 لتر النصف، يقولك يشرب النبيذ على النصف، على النصف معناه ما زالت لم تسكر، يشرب النبيذ على الثلث، يعني يسخن إلى أن يصبح الماء الثلث اللتر، يقول يشربونه على الثلث، يشربونه على الربع، في درجة معينة تشرب عندها يتحول المشروب إلى خمر، أو يترك زمنا طويلا في مكان حار حتى يصبح خمرا. فيصنع من العنب، يصنع من التمر، يصنع من الزبيب المنبوذ في الماء، يسخن أو يترك زمنا في مكان حار كما قال الرسول عليه السلام كان أولا الناس ينتبذون في الحنتم، في الجرة البلاصي التي يمصغر البلاصي، الحنتم والمزفة الإناء المطلي بالزفت، والمقير المطلي بالقار، والنقير جذع النخلة، فكانوا ينتبذون في هذه الأشياء. فإذا طرحوا التمرة في هذه الأوعية كانت تسرع بمحتواها تمر وماء، لأن حر من الداخل تسرع به إلى أن يصبح خمرا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر، في أول الأمر نهى عن الانتباذ. الانتباذ يعني وضع التمر مع الماء أو العنب مع الماء، نهى الزبيب مع الماء، نهى عن الانتباذ في الحنتم والمقير والمزفت والنقير، نهى عنها لأنها تسرع بالمحتوى إلى أن يصبح خمرا، فقد تشرب خمرا وأنت لا تشعر. ثم بعد ذلك لما استقرت الأمور قال النبي كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. فالشاهد أن أي شيء يغطى على عقله يسمى خمر ويمنع. ثمة شيء ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن يصنع يقال له البتع، يقال له البتع، وهذا الحديث له أهميته لما سأذكره إن شاء الله. يقال له البتع، أحرام هو يا رسول الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع من العسل في أرض اليمن يقال له البتع، أحرام هو يا رسول الله؟ فالرسول وجه سؤالا للسائلين، أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال كل شراب أسكر فهو حرام. أهمية هذا الحديث تكمن في ماذا؟ أنا عندي هذا الشراب من أي شيء صنع مالش فيه شأن العين، هل هو يسكر الآن أو لا يسكر إلا إذا كان شرابا محرما بنص آخر. فلذلك مثلا على سبيل المثال نقول مثلا في أدوية، الدواء مكتوب عليه مثلا به نسبة 2.5% كحول، أنا ما أنا مطالب بالتحليل، لي في النهاية هذا الدواء الذي أمامي إن شرب يسكر أو يسمم، إن كان يسكر يحرم قليله وكثيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، فإن كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فمن ثم لم يكونوا يعرفون التحاليل ولا النسب المئوية بالدقة التي عليها الناس الآن. يا ابني اشرب هذا، إن سكرت حرم الشراب، ما سكر ما أسكر لا يحرم. فهذا يفيدنا في مسألة الأدوية الكحولية، الأدوية التي بها نسبة من الكحول، أدوية الكحة، يفيدنا أيضا في العطور الكحولية. العطور الكحولية هذه زجاجة عطر مثلا، هذه الزجاجة إن شربت هل تسمم أو تسكر؟ الظاهر أن العطور الكحولية تسمم لا تسكر، فعلى ذلك خرجت من مسمى الخمر إلى السموم، فأصبحت هذه السموم يتفادى منها خطر السم لكنها لا تسكر، فمن ثم ما نستطيع أن نحرمها لا قليلها ولا كثيرها، لأنها الآن لا تدخل تحت مسمى الخمر، لا تدخل تحت مسمى الخمر. الأشياء التي استحدثت الآن أشياء كثيرة تغطي على العقل لكنها ليست بمشروبات تشرب، أشياء تغطي على العقل، حبوب ونحو ذلك تلحق أيضا بالخمر لا تغيب، تغيب العقل، تغيب العقل. فهذا عن الخمر. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام رد على فريق من الأحناف الذين يقولون إن قليل الشراب إذا كان من العنب أو من التمر عندهم، إذا كان كريم الخمر إذا كان مسكرا لا يؤثر، إذن لا بأس بشربه، وهذا من الأخطاء المصادمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولحديث الرسول كل شراب أسكر فحرام مع ضميمة ما أذكر كثير فقليل وحرام. وفي ذلك ينشد الشاعر الأبيات المعروفة لديكم: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به. طبعا نحن لا نوافقه على عدم الإباحة به بل نتكلم بالحق، إنما كنا: إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. هذا الذي هو الشراب من مادة مع العنب أو التمر، إن كان كثير يسكر قليل لا يحرم إذا كان من أظن التمر أو العنب عندهم. إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فهذا عند فريق من المالكية لا يرون تحريم لحوم السباع. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، لأن الشافعية يقولون بإباحة البنت المخلوقة من ماء الزاني، يعني الزنا الرجل بامرأة فولدت له بنتا، الشافعي يقول لأنها ليست بنتا شرعية كما أنها لا ترث إذا نجوز الزواج بها، وهذه من الزلات، هذه من الزلات الخطرة والقياس الباطل، لأن البنت من الرضاعة لا ترث ومع ذلك لا يجوز الزواج بها، فهي بنتك من صلبك أصلا. فإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسمه، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس لا سيدري وافهمه، عجمت من هذا الزمان وأهله فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلمه. الشاهد أن الأحناف لهم رأي شاذ في مسألة الخمور، والأحناف عموما وأهل الكوفة متساهلون في مسائل الأشربة، كما أن أهل المدينة متساهلون في مسائل الأطعمة، في أنهم يقولون عن المالكية متساهلون في مسائل الأطعمة، وإن كل ذي ناب من السباع لا يعتمدون تحريمه قولا واحدا عندهم، يعني هم على أقوال متعددة في مسألة لحم الكلاب، لحم القطط، لحم الثعابين، لحم الحياة. الأحناف متساهلون في مسألة الأشربة، والمالكية متساهلون في مسألة الأطعمة، وينصب بعضهم إلى الشافعية التساهل في مسائل الأنكحة، لكن هذا يحتاج إلى تحرير، والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا إن الخمر لم ينزل تحريمها في مكة، إنما نزلت بالمدينة، فمن ثم كانت بمكة حلال. الخمر كانت حلالا بمكة، لم تحرم طيلة العهد المكي، وأيضا لم تحرم بمجرد وصول النبي عليه السلام إلى المدينة، بل بقيت زمنا حلالا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لها مثالبها. أيضا علي رضي الله عنه كان قد أعد شارفين، يعني جملين ينحرهما يوم زواجه بفاطمة، يوم بنائه بفاطمة أعد شارفين هيأهما لذلك، فعلي كان بعيدا عن الشارفين، وهناك مجلس من الأنصار وفيهم حمزة بن عبد المطلب من المهاجرين ومعه مهاجرين آخرون، فقامت جارية تغني وتند يعني تقول يعني بشجاعة حمزة وانك حمزة، تثني على حمزة وقالت: يلا عايزين ناكل لحم مضمون كلامها، ألا يا حمزة للشرف النوائي. فمسك حمزة السيف وجب أسنمة الإبل الشارفين وبقر بطونهما واستخرج الكبد وجلس يأكل. فجاء علي قال: فرأيت منظرا مروعا لم أرى مثله، فجريت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي كان، فجاء معي الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى المنظر، الأسنمة مجبوبة والبطون مفتوحة وجلس حمزة يأكل، فقال وحمزة قد ثمل جدا غاب عقله تماما، فاشتد عليه الرسول في الكلام، فنظر إليه، نظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى إلى أسفل وقال: وأن أنتم اللعبيد لأبي؟ فعلم النبي أنه ثمل غاب تماما عن الوعي، فرجع القهقرة، يعني رجع النبي عليه السلام للخلف يمشي بظهره للوراء يخشى أن حمزة ينقض عليه بالسيف أيضا يقتلهم وغيب عقله. فنزل بعد ذلك بعد هذه الأشياء نزل تحريم الخمر. فكان الصحابة يشربون ويسكرون وتذهب عقولهم وكانت مباحة في أول الأمر. قال تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا في سورة النحل سكرا ورزقا حسنا على تفسير السكر عند الجمهور بأنه ما يسكر ومن العلماء من وجه بتوجيه آخر. وبعد ذلك جاء تحريم الخمر تدريجيا. يسألونك عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون تضييق في شرب الخمر. بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فينقل عن عمر أنه قال ما أرى هذا إلا تعريضا بأن الخمر ستحرم الخمر ستحرم. فورد من طرق فيها ما قال لكن تحسن بالمجموع أن عمر قال يا رسول الله ادعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. فنزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآيات. فعلى هذا كما أن هناك تدرج في أحكام الصيام تدرج في أحكام الصلاة تدرج في أحكام الجهاد هناك تدرج في الصيام. مثلا كان الأول فرض عاشوراء فقط ثم بعد ذلك فرض جاء رمضان أو جاء الصيام ما كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تدريج أيضا كان في الصلاة صلاتان فقط الصبح والعصر بعد ذلك خمس صلوات في اليوم والليلة. الجهاد كفوا أيديكم ممنوع تجاهد تقاتل في أول الإسلام. بعد ذلك إباحة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وبعد ذلك أمر قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم آيات براءة. فهناك تدرج في الأحكام فكان الناس يحبون الخمر حبا شديدا. فمن باب التدرج في الأحكام تركوا في أول في العهد المكي كله. وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن أول ما نزل أو كان أول ما نزل على الرسول لا من أوائل ما نزل وحدة توحيد الله والحديث عن الجنة والحديث عن النار. ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا والله لا ندع شربها أبدا. لو قال في أول الأمر لا تسرقوا لقالوا والله لا ندع السرقة أبدا. ولكن جاء التخويف بالجنة وبالنار. أطلق بعض العلماء على الخمر أم الخبائث بل هي مشهورة عند أهل العلم بأنها أم الخبائث. ولماذا أطلق عليها أم الخبائث؟ قال عدد من العلماء سبب ذلك ما يروى من الإسرائيليات أن رجلا دعته امرأة إلى حاجة لها يعمل لها شيئا في البيت فجاء ودخل فكلما دخل أغلقت بابا. الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول أطلق بعض العلماء أو كثير منهم على الخمر أم الخبائث لما ورد في بعض الإسرائيليات من أن امرأة دعت رجلا ليعمل لها بعض الأعمال في البيت فأتاها وكلما دخل بابا أغلقته عليه إلى أن دخل آخر الأبواب ومن ثم فراشها مهيئ للفاحشة. فقالت له وكان ثم طفل اختر إحدى ثلاث إما أن تقتل الطفل وإما أن يقع معها في الحرام وإما أن يشرب الخمر. فنظر من وجهة نظره قال قتل الطفل هذا كبيرة من الكبائر والوقوع عليها كبيرة من الكبائر. فرأى لقلة فقهه أن شرب الخمر أيسر هذه الأمور فشرب الخمر فوقع عليها وقتل الطفل. فلذلك أطلقوا عليها أم الخبائث لأنها التي حملته على فعل كل هذه الأشياء التي الشخص إذا غاب عقله ضاع. ولا يخفى عليكم أن من مقاصد شريعتنا حفظ العقل، لنا شريعتنا حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ نعم الأرض، حفظ الدين، العقل، المال، العرض، النفس. فإذا ذهب عقلك خلاص كل شيء عندك ضاع، ضاع دينك إذا ذهب عقلك، لا تستطيع تقيم صلاة، لا تستطيع تصوم، لا تستطيع تذكر الله، لا تستطيع تحج. إن ذهب عقلك ضاعت الأمور كلها. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.